بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهنيئا لكم أيها المسلمون إدراككم لشهر رمضان، وهنيئا لكم ما وفقكم الله عز وجل فيه من أداء الفرائض وإتباعها بالنوافل، فإن الموفق والله من أدركه رمضان فكان فيه من المرحومين وكان فيه من المغفور لهم ومن المعتقين من النار، والمحروم الذي حرم الأجر وحرم الخير من أدركه رمضان ثم خرج عليه وخرج منه كما دخل عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا المجلس السابع، كذا السادس، هذا المجلس السادس في تذاكر كلام الله جل وعلا، وقد بلغنا إلى سورة الفتح، ها المسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة اصطلح العلماء على تسميتها بسورة المسد، وهي سورة مكية، والمسد حبل من ليف، وعند بعضهم من خوص، وهو وعيد الله العظيم على هذه المرأة الكافرة الفاجرة، وهي أروى بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. توعدها الله بهذا الوعيد أن في جيدها، أي في رقبتها، حبل من مسد، وهو من مسد النار ومن عذاب النار. سبب نزول هذه السورة ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه، فوقف في بطحاء مكة، فعلى على الجبل ونادى بأعلى صوته: واصباحاه واصباحاه، وهي كلمة نبي نذير وتنبيه اعتاد عليها العرب. فاجتمع إليه أهل مكة في بطحائها، قال: يا أهل مكة، لو أخبرتكم أن عيرا وراء هذا الجبل ستصبحكم أو تمسيكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. قال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فرفع عمه أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناس، رفع يديه هكذا وقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا تتبيبه في قرآن يتلى من ذلك الوقت إلى أن يرتفع الكلام إلى صاحبه في آخر الزمان: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا فيه قاعدة سبق التنبيه عليها، أن الجزاء من جنس العمل. فلما رفع يديه متببا ومكذبا ومخسرا نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء الجزاء من جنس عمله. فقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي كما سبق آية في مفتتح كل سورة ما عدا سورة براءة. تبت يدا أبي لهب وتب، وتتبيب يديه تعبير باليدين عن سائر البدن، لأنه رفع يديه أمام الناس وهو عمه، متببا رسوله ومكذبا له، فكان الجزاء من جنس عمله ومن قبيل عمله. وقد روى الإمام أحمد وغيره بأسانيدهم عن ربيعة ابن زياد الإيادي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاب أزهر القرب، يعني أحملها على ظهري، وهو يعرض نفسه على القبائل في مواسم العرب في سوق ذي المجاس: يا بني فلان، ألا من ينصرني لأبلغ دين الله؟ فإن قومي منعوني أن أبلغ دين الله، وأدعوكم بدعاية الله أن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: وإذا رجل من ورائه أحمر وجهه شديد الحمرة كأنه لهبة نار، وكان أبيض مشربا بحمرة وأحول العينين، فيقول: لا تصدقوه فإنه صابئ كذاب. يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوه فإنه صابئ كذاب، ألا لا تخلوا عن اللات والعزى ولا عن أوليائكم من الجن من بني أقيش. وهو يسير وراءه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه. فجاء فيها هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يداه وانقلب بالخسارة والتتبيب. وتب الثانية خبر وتأكيد عن التتبيب الأول. ما أغنى عنه ماله وما كسب، وكان من أثرياء مكة، وكان أولاده يزعم أنه يتقي بماله وولده عذاب النار. فإنه لما قيل له إن محمدا ابن أخيك ينذر أن من لم يتبعه أنه سيلقى النار يوم القيامة، قال: إيهن، سأتقيها غدا بمالي وولدي. شوف الكبر العجب والتيه في رد الحق. قال الله جل وعلا: ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما معنى ما كسب؟ أي ولده، لأن الولد كسب أبيه، كما جاء في الحديث: إن ابني من كسبي، أو إن هذا مالي وإن ابني من كسبي. وقد رقى صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا في بدء جهره بدعوته بعدما أسر بها المدة التي شاءها ربي جل وعلا. رقى على جبل الصفا وهو أقرب الجبال إلى الكعبة، جبيل أسود مشرب بحمرة في حضن جبل أبي قبيس. فنادى قريشا بطنا بطناء: يا بني سهم، يا بني جمح، يا بني تيم، يا بني مخزوم، يا بني عدي. ثم خصهم فقال: يا بني هاشم. ثم خص فقال: يا صفية بنت عبد المطلب. ثم قال: يا فاطمة بنت محمد، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فتكرر تتبيب عمه له. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لما؟ سيصلى نارا ذات لهب. كما أن الله جل وعلا، كما أن الله سبحانه وتعالى من عليه بهذا الخلق الحسن وبالوجه الذي هو مشرب بحمرة من جماله، وزاده ذلك أنه عاند وكابر وبغى، توعده الله بقوله سيصلى نارا ذات لهب، وهذا قبل أن يموت أبو لهب وقبل أن يموت ولده ولا زوجه، قبل أن يموت نبينا صلى الله عليه وسلم، كان هذا في مكة. سيصلى نارا ذات لهب أي ذات حر شديد، من شدة حرها أن لهبها يتطاير، وهي نار جهنم. وقد نوع الله في القرآن أسماء وأوصاف هذه النار، فسماها بالسعير وبجهنم وبذات لهب وأمثال ذلك، لأنها عذاب عظيم، وكل شيء عظم تتنوع وتتعدد أسماؤه، تتنوع أوصافه. ولما كان ربي جل وعلا أعظم من كل عظيم وأجل من كل كبير، فلا حد لأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولهذا في دعاء الهم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وهكذا النار ذات لهب، وسيصلاها هذا الخبيث وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، من أشراف بني هاشم ومن ساداتهم، لم يمنعه ذلك أن يصلى نار جهنم، لأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإذا تناسبت الرجال فلم أرى نسبا يقاس بصالح الأعمال. ليس العبرة بالنسب، النسب في الدنيا قد يرفعك وتعرف به، لكنه لا قيمة له في الدين أولا ثم في الآخرة ثانيا إن لم يكن معه إيمان وصلاح، ويكن معه توحيد وفلاح. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. والفقه هنا هو الفقه الأعظم والأكبر الذي به صلاحهم وفلاحهم ثم نجاتهم يوم عرضهم على ربهم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر أعمامه، بل وأبواه لم يكتب الله عز وجل لهم الهداية، لأنه لا هداية إلهام وتوفيق إلا من الرحمن سبحانه وتعالى. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام من الإنس ومن الملائكة والعلماء والدعاة، فإن هدايتهم هي هداية الدلالة وهداية الإرشاد والإعلام. وين تحط مسواكك ونبوك؟ مسواكك وين تحطه؟ يا سلام، يحطه بجيبك، أتلعبه. هداية من سوى الله هداية دلالة وبيان، وهداية إرشاد. ولم يكتب الله عز وجل هذه الهداية لأبويه عليه الصلاة والسلام، وليس من أهل الفترة كما يحاول أن يعتذر بذلك من يعتذر. وكذا عمه أبو طالب، وهذا عمه المنوه بذكره السيء ها هنا عبد العزى، أبو لهب ابن عبد المطلب. فأبو طالب حدب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم 43 سنة، والله ما نال المشركون وما نال أحد من رسول الله ما نال حتى مات عمه أبو طالب صبر على أذى قريش ومناوأتها أشد المناوة ومقاطعاتها، وجمارتها مقاطعة اقتصادية واجتماعية لئلا يسلم لهم ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها قصيدته اللامية، ومنها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض تروى وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل. لما حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. كذبتم ورب البيت نبزي محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، جزاء شر عاجلا غير آجل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل. أنتم معنا ولا مع أهل الكرسي؟ الله ما أدري، أنت شغلته بعد خلاص. ما ودك تجلس؟ فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. لما لم يؤمن أبو طالب؟ هيا مجذوب لعذرين: لولا الملامة يلومه أحد، كيف تترك دين أهلك وأبائك وأجدادك سلومكم وعوايدكم وخذوا من الخريطة الفاضية ليلعب بها على الناس. لولا الملامة أو حذار مسبة يسبني أحد أني تركت دين آبائي وأجدادي وسفهت أحلامهم ونسبتهم إلى الجهل في عبادة حجر وشجر. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهو القائل قولا كهذا في بلاغته أو أبلغ: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. لكن أبا طالب مات على دين قومه لما سبق بذلك إرادة الله التي لا تتغير. ومن أسبابها أن كان في آخر حياته وأدرك مماته جلساء السوء وقرناء السوء، وهذا أثر صحبتهم في الدنيا هلاك وفساد وعدم فلاح في الآخرة إن لم يتب. فإن أبا طالب لما حضرته الوفاة عاده أئمة الكفر أبو جهل عمرو بن هشام، وكان يكنى أبا الحكم، وعبد الله بن أمية وغيرهما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزعا حتى وقف على رأسه، قال: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال جلساء السوء وقرناء الشر من شياطين الإنس: وحسفاه يا أبا طالب، أتترك دين عبد المطلب؟ أتذر دين آبائك وأجدادك؟ فكان آخر ما قال: لا، هو على دين عبد المطلب، وفاضت نفسه على ذلك، فبكى نبينا صلى الله عليه وسلم بكاء عظيما. أن فاته عمه فلم يهتدي بهدايته، فقد اهتدى بها الأبعدون، حتى جاءه علي قال: يا رسول الله، هلك الشيخ، يعني أباه، فما أصنع به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب يا علي فواره، أي ادفنه، هذا أخوه عبد العزة ابن عبد المطلب، وقالوا إنه شقيق لعبد الله بن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكنى بأبي عتبة، وكني بأبي لهب لشدة الحمرة والوضاءة في وجهه التي ما زادته إلا غرورا وعجبا وتيها. هذا ما كان من أبي لهب. فمن هي حمالة الحطاب؟ هي امرأته، كما قال جل وعلا: وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب لأنها كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنم عليه، تنقل عنه الأقوال الفاسدة والخبيثة، وتجعل الشوك والحطب في طريقه، فجزاؤها من جنس عملها، تحمل الحطب فتلقيه على زوجها في نار جهنم لتتعذب به. من هي هذه المرأة؟ إنها من سادات العرب وسادات قريش. ما اسمها؟ أروى بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، إذن هي من بنات عمه عليه الصلاة والسلام، تجتمع مع النبي في رابع في عبد مناف. لكن الحقد والغل المبني على الكفر والعناد والتكذيب لله ورسوله يأتي بأعظم من هذا. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. زوجت ابنيها عتبة وعتيبة من بنتيه صلى الله عليه وسلم. من هما؟ ها يا محمد، رقية وزينب. خطأ، رقية زوجة عثمان. ها أنت، أم كلثوم وزينب. الكبيرة من بناته عليه الصلاة والسلام زينب، والثانية أم كلثوم. فمن شدة عداوتهما أبي لهب وامرأته أم جميل، وكانت عورة مع شدة جمال فيها، ما زالتا في ابنيهما حتى طلقا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذية لرسول الله وشنآنا وحقدا عليه. وامرأته حمالة الحطب، وكل من نمى فنقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد فيسمى حاملا للحطب، لأنه يوقد النفوس وغائن وحقائد وشنآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ومعه أبو بكر، قضى ذلك الإمام أحمد والبزار وغيرهما، وقال: لم أرى إسنادا أحسن منه، يقوله البزار. فأقبلت أم جميل، وكانت العرب تحاشها من سلاطتها، تتكئ على نسبها، فقال: يا رسول الله، يقول أبو بكر: هذه أم جميل قد أقبلت، وإني أخشى أن تؤذيك بقولها وقيلها يا رسول الله. قال: فالتفت إليه وإذا هو يقرأ القرآن، فلا فجاءت ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إن صاحبك يذمنا ويسبنا ويلعننا. فقال: ما سمعته والله يقول ذلك. فرجعت وهي تولول: أبغضنا مذمما، ولدينه أقلنا، وله كفرنا. فقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم ترك يا رسول الله؟ قال: بيني وبينها ملك حجبها عني بستر. وهذا قول الله جل وعلا في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فالله حافظ نبيه في حياته، وهو حافظ دينه وحافظ نبيه بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وامرأته حمالة الحطب في جيدها، ما جيدها؟ عنقها. وكانت العرب تتغزل بالمرأة ذات الشعر الطويل والرقبة الطويلة، هذا العرب. هم الحين لا يقصون شعورهن، ليه؟ وعلى نفقتكم أنتم يا أزواجهن وآبائهن، ترى ولا لا تدفعون وأنتم تشوفون الجادة وحقتم. نعم، تشبها بالكافرات والعاهرات والماجنات وأمثالهن، تقول بغير شكلي. ولهذا قامت أسواق مشاغل النساء على مخابيكم ومخابي نسائكم. وفي هذا قول الأول في ذكر تغزل العرب بجيد المرأة وشعرها: ورب أسيلة الخدين بكر مهففة لها فرع وجيد. الفرع الشعر الطويل، والجيد الرقبة. هذه جميلة في صورتها، أم جميل، لكن جمالها لم ينفعها. مسواكك في مخباتك، سلمك الله. مجالس الدرس واستماع الخطبة لا يتسوق فيه المتسوقون، إنما المسواك في هذا المقام مشغلة، مشغلة. وفي خطبة الجمعة لغو، ومن لغى فلا جمعة له. قال الله جل وعلا جزاء لها: على جنسي ما لم تشكره من نعمة الله عليها بأن زين خلقها وصورتها. يقول ابن مسعود ويروى عن ابن عباس وغيرهما: وكان لأم جميل أروى بنت حرب عقد فاخر تتفاخر به على نساء قريش، تعلقه في رقبتها. كان الجزاء من جنس عملها. في جيدها حبل من مسد، ومسد اسم من أسماء النار. لما أن كان هذا فعلها وتكذيبها وعنادها لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهي سورة عظيمة جليلة، اشتملت على أعظم مقصود، وهو الوعيد والزجر والتهديد والتخويف بالنار وبالتباب والخسارة لمن كذب الله بتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينفعه قربه في نسبه، ولا غناته في منصبه، ولا شأنه عند قومه وربعه. فهذا مقصدها الأعظم. وفيها مسألة، وهي الشهادة للمعين بالنار. من شهد له الله بعينه في القرآن بأنه في النار فنشهد بأنه في النار. من المعين هاهنا؟ اثنان: عبد العزة ابن عبد المطلب أبو لهب. نقطع بأنه في النار؟ أحد يشك في هذا؟ من شك في هذا فهو مكذب لله، مكذب للقرآن. ونشهد ونقطع أيضا لامرأته أم جميل أروى بنت حرب حمالة الحطب بأنها في النار، لأن الله شهد لهما بذلك، وكذلك امرأة لوط وامرأة نوح نقطع بأنهم في النار، وكذلك أبو جهل فرعون هذه الأمة وأمية بن خلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأعيانهم أنهم في النار، كما نقطع لفرعون بأنه في النار ولإبليس أعاذنا الله وإياكم المسلمين منه بأنه في النار، ونقطع بالجنة لمن شهد له النص الشريف الوحي في الكتاب والسنة أنه في الجنة. فممن شهد له النص الشريف في الوحي في القرآن أنه في الجنة امرأة من؟ امرأة فرعون، ما اسمها؟ آسية بنت مزاحم، نشهد بعينها أنها في الجنة، لأن الله ابتنى لها ماذا؟ قصرا وبيتا في الجنة. ولمريم بنت عمران عليهم الصلاة والسلام نشهد بأنها في الجنة. وممن شهد لهم النبي بالجنة من النساء أربعة: آسية بنت مزاح، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنته عليه الصلاة والسلام، بأنهن سيدات نساء أهل الجنة. وفضل عائشة على الطعام، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بعينه العشرة، من هم العشرة؟ وش تقول لو عرضناه على عيالنا يعرفونهم؟ ها؟ تقول يعرفونهم؟ عطنا إياهم. لا أنت، ممنوع الفزعات، السؤال مخصوص. لا لا، عطني مجال. أنا ما سألتكم عن أسماء لاعب المنتخب ولا أسماء اللاعب النادي الذي يفضله الناس، سألتكم عن أسماء العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. ها وغيرهم تعرفهم كلهم من أبوك؟ ها، أبو بكر وعثمان وعمر. اجلس اجلس اجلس. اي ها، كم ذولا؟ هذا الأربعة، وين الباقي؟ أربعة ناقص عشرة كم؟ ستة. وين الستة؟ لا، يبي يعلمنا الرجال هذا. بس واحد. لا، ما هم. شفتوا يا أخواني، أظن لو نفتش لقينا علوم، ها؟ لكن الله يعم علينا وعليكم ستره وعفوه وعافيته في الدنيا والآخرة. العشرة هم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد وسعيد، سعد بن مالك بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، والزبير بن العوام، والعاشر من هو؟ طلحة ابن عبيد الله. هؤلاء العشرة نقطع ونشهد أنهم بأعيانهم في الجنة. أبو عكاشة بن محصن شهد له النبي أنه من 70,000، فنشهد أنه في الجنة. أبو هريرة سمع النبي خشخشة رجليه لما كان لا يتوضأ إلا ويصلي بعدها ركعتين. بلال بن رباح، من قلت؟ أبو هريرة. أشد السهو ولا ما حنا في صلاة؟ ها؟ هذا بلال شهد له النبي بعينه في الجنة صلى الله عليه وسلم. أمهات المؤمنين زوجاته في الجنة، عمه أسد الله وأسد رسوله حمزة ابن عبد المطلب نشهد بعينه بأنه في الجنة. شوف الفرق، عمه حمزة يذب عنه، وعمه أبو لهب يسبه ويتببه، فسبحان ربي كيف خلق وما يز بين خلقه. اللهم اهدنا في عبادك المهديين، ولا تضلنا في عبادك المضلين. اللهم أحق علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك في أسمائه وصفاته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم نعم. يسأل أخونا عن إبراهيم عليه السلام الخليل، هل كان أبوه على دينه الدين الحق؟ كان أبوه مشركا ومات على شركه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ، كان على شركه، فأخرج الله من صلبه خليله الرحمن، خليله إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، والله أعلم. سم نعم. يقول ولدي هل أبو أبي بكر كان مسلما؟ وش اسم أبو أبي بكر؟ أبو قحافة، عبد الله أبو قحافة، فأبو بكر هو عبد الله ابن عبد الله أبي قحافة. كان أبوه في أول الأمر مشركا ثم أسلم، واختلفوا متى أسلم أبو قحافة والد الصديق، فقيل أسلم عام الحديبية، وقيل أسلم قبيل فتح مكة، وقيل عام الفتح. وكان شيخا كبيرا قد هري وكبر، فهو قد أسلم رضي الله عن أبي بكر وعن أبيه وعن جميع الصحابة والقرابة، والله أعلم. نعم. سم يقول هل يجوز التسبيح أثناء الجلسة للاستماع للدرس؟ نعم يجوز، لكن ليس هذا موقف التسبيح، ولم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام في مجالس العلم والذكر أن يسبح. من يسبح إلا اللي فيه ملل وسآمة، ما يقوى على العلم، اللي ما يصبر على العلم ينشغل بغيره، ودليل ذلك أن كثيرا من أوقاته له لا تسبيح ولا غيره. والتسبيح أثناء خطبة الجمعة وقراءة القرآن داخلة في اللغو، لأنها مانعة من وجوب استماعه لخطبة الخطيب، إلا إذا ذكر الله ووحده سبح إجابة وتأثرا بذكر الخطيب، والله أعلم. نعم تفضل. منهم اي نعم، العشر المبشرون في الجنة كلهم رضي الله عنهم من المهاجرين، وهذا من دلائل ما ذكرناه في غير مجلس في فضل جنس المهاجرين على جنس من الأنصار، والأنصار فيهم من بشر بالجنة كسعد بن معاذ ابن عبد الأشهر الأوسي رضي الله عنه، وك عبد الله بن حرام والد جابر، وكأنس بن النضر الذي قتل في أحد ولم تعرفه إلا أخته الربيع بنت النضر ببنانه رضي الله تعالى عنهم. كم ذكر من الأسئلة الحين؟ أربعة. الخامس سم لا أسمع. يسأل أخونا سؤالا يتكرر، وهو إذا كان الوالد كبيرا في سنه ويعجز أن يشهد الجماعة إلا الجمعة، ويحب أن أصلي معه، فهل أصلي معه في بيته؟ نعم، صلي معه بنية النافلة سواء قبل الجماعة أو بعد رجوعك من الجماعة، إما أن تكون له إماما أو يكون هو إمام إذا كان ممن يحسن القراءة ويتشجع بهذا، وتصلي معه مأموم ليدرك الجماعة، ثم أنت أيها القوي من أبنائه تشهد الصلاة مع الجماعة. هذا والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.